مفهوم الفقير والمسكين. اختلف الفقهاء والمفسرون في تحديد مفهوم الفقير والمسكين والفرق بينهما أيهما أسوأ حالا، وهو خلاف لا يترتب عليه حكم في باب الزكاة بعد أن اتفق الجميع على أنهما صنفان لجنس واحد هو أهل العوز والحاجة. والراجح أن الفقير هو اسم للمحتاج الذي لا يسأل الناس، والمسكين هو الذي يسأل الناس ويطوف عليهم. ويرى جمهور الفقهاء أن الفقير أسوأ حالا من المسكين، وحدده بعضهم بقوله الفقير من لا يملك شيئا أو يملك دون نصف الكفاية لنفسه ولمن يعوله، والمسكين من يملك نصف الكفاية أو معظمها ولكن لا يملك تمام الكفاية. المستورون المتعففون أولى بالزكاة. ولقد يظن كثير من الناس من سوء العرض لتعاليم الإسلام وسوء التطبيق لها أن الفقراء والمساكين المستحقين للزكاة هم أولئك المتبطلون أو المتسولون الذين احترفوا سؤال الناس وتظاهروا بالفقر والمسكنة ومدوا أيديهم للغادين والرائحين في المجامع والأسواق وعلى أبواب المساجد وغيرها. ولعل هذه الصورة للمسكين كانت ماثلة في أذهان كثير من الناس منذ زمن قديم حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، مما جعله عليه السلام ينبه الناس على أن أهل الحاجة الحقيقيين الذين يستحقون معونة المجتمع بحق وإن لم يفطل لهم الكثيرون. فقال عليه الصلاة والسلام في ذلك ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. معنى لا يسألون الناس إلحافا لا يلحون في المسألة ولا يكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه، فإن من سأل وعنده ما يغنيه عن المسألة فقد ألحف. وهذا وصف لفقراء المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله ورسوله وليس لهم مال ولا كسب يردون به عن أنفسهم ما يغنيهم. تفسير ابن كثير الجزء الأول الصفحة 24 بعد 200. قال الله تعالى في وصفهم والتنويه بشأنهم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فهؤلاء وأشباههم أحق الناس أن يعانوا كما أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه المذكور. وفي رواية أخرى ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. الحديث بروايتيه متفق عليه. ذلك هو المسكين الجدير بالمعونة، وإن كان الناس يغفلون عنه ولا يفطنون له، ولكن رسول الإسلام لفت الأنظار إليه ونبه العقول والقلوب إليه، وإنه لا يشمل كثيرا من أصحاب البيوتات وأرباب الأسر المتعففين الذين أحنى عليهم الزمن أو قعد بهم العجز أو قل مالهم وكثرت عيالهم أو كان دخلهم من عملهم لا يشبع حاجاتهم المعقولة. قد سئل الإمام الحسن البصري عن الرجل تكون له الدار والخادم أيأخذ من الزكاة؟ فأجاب بأنه يأخذ إن احتاج ولا حرج عليه. الأموال لأبي عبيد الصفحة 66 و500، وابن أبي شيبة الجزء الرابع الصفحة 40، عبد الرزاق الجزء الرابع الصفحة 11 بعد 100 و12 بعد 100 انتهى. وسأل الإمام أحمد عن الرجل إذا كان له عقار يستغله أو ضيعة تساوي 10,000 درهم أو أقل من ذلك أو أكثر ولكنها لا تقيمه، يعني لا تقوم بكفايته، فقال يأخذ من الزكاة. المغني مع الشرح الكبير في الجزء الثاني صفحة 25 بعد 500. وقال الشافعية إذا كان له عقار وينقص دخله عن كفايته فهو فقير أو مسكين، فيعطى من الزكاة تمام كفايته ولا يكلف بيعه. حاشية المجموع الجزء السادس الصفحة 92 انتهت. وقالت المالكية: يجوز دفع الزكاة لمن يملك نصابا أو أكثر لكثرة أياله، ولو كان له الخادم والدار التي تناسبه. حاشية: شرح الخرشي وحاشية العدوي على خليل، الجزء الثاني في الصفحة 15 بعد 200 انتهى. وقالت الحنفية: لا بأس أن يعطى من الزكاة من له مسكن وما يتأثث به في منزله، وخادم وفرس وسلاح وثياب البدن وكتب العلم إن كان من أهله. واستدلوا بما روي عن الحسن البصري أنه قال: كانوا يعطون الزكاة لمن يملك 10,000 درهم من الفرس والسلاح والخادم والدار. وقوله كانوا كناية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لأن هذه الأشياء من الحوائج اللازمة التي لا بد للإنسان منها، فكان وجودها وعدمها سواء. بدائع الصنائع للكاساني في الجزء الثاني صفحة 48. ليس المقصود بالزكاة إذن إعطاء المعدم المترب فقط، ذلك الذي لا يجد شيئا أو لا يملك شيئا، وإنما يقصد بها أيضا إغناء ذلك الذي يجد بعض الكفاية ولكنه لا يجد كل ما يكفيه. عنوان: لا حظ في الزكاة لقوي مكتسب. وإذا كان مدار الاستحقاق هو الحاجة، حاجة الفرد إلى كفاية نفسه ومن يعوله، فهل يعطى المحتاج وإن كان متبطلا يعيش عالة على المجتمع ويحيا على الصدقات والإعانات، وهو مع ذلك قوي البنيان قادر على الكسب وإغناء نفسه بكسبه وعمله؟ لقد فهم ذلك بعض الناس خطأ، فظن الزكاة إغراء بالبطالة وتشجيعا للكسالى والقاعدين، ولكن نصوص الإسلام ومبادئه تقضي بغير ذلك. فالواجب على كل قوي قادر على العمل أن يعمل وأن ييسر له سبيل العمل، وبذلك يكفي نفسه بكد يمينه وعرق جبينه. وفي الحديث الصحيح: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، رواه البخاري وغيره، الترغيب والترهيب للمنذري، الجزء الثاني، أول كتاب البيوع. ومن أجل ذلك رأينا رسول الإسلام يقول في صراحة ووضوح صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. ولا اعتداد بالقدرة الجسمانية واللياقة البدنية ما لم يكن معها كسب يغني ويكفي. هذا الحديث رواه الخمسة وحسنه الترمذي، لأن القوة بغير كسب لا تكسو من عري ولا تطعم من جوع. قال النووي: إذا لم يجد الكسوب من يستعمله حلت له الزكاة لأنه عاجز. المجموع، الجزء السادس، الصفحة 91. فإذا كان الحديث المذكور قد اكتفى بذكر ذي المرة السوي، فإن حديثا آخر قيد هذا الإطلاق وأضاف إلى القوة الاكتساب، فعن عبيد الله بن عدي الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه عن الصدقة، فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين أي قويين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها أي في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وقال أحمد: ما أجوده من حديث. وقال النووي: هذا الحديث صحيح. المجموع، الجزء السادس، الصفحة 89. وقد سكت عنه أبو داود والمنذري، مختصر السنن، الجزء الثاني، الصفحة 33 بعد 200 انتهى. وإنما خيرهما الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن على علم بباطن أمرهما، فقد يكونان في الظاهر جلدين قادرين، ويكونان في الواقع غير مكتسبين أو مكتسبين كسبا لا يكفي. واستدل العلماء بالحديث على أنه ينبغي لولي الأمر أو رب المال وعظ آخذ الزكاة الذي لا يعرف حقيقة حاله، وتعريفه أنها لا تحل لغني ولا لقادر على الكسب، أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشية: نيل الأوطار، الجزء الرابع، الصفحة 70 بعد 100 انتهى. والمراد بالاكتساب اكتساب قدر الكفاية، وإلا كان من أهل الاستحقاق، والعاجز عن أصل الكسب ليس بشرط، ولا يصح أن يقال بوقوف الزكاة على الزمن والمرضى والعجزة فحسب. قال النووي: والمعتبر كسب يليق بحاله ومرؤته، وأما ما لا يليق به فكالمعدم. المجموع، الجزء السادس، الصفحة 90. على أن حديث تحريم الزكاة على ذي المرة السوي يعمل بإطلاقه بالنسبة للقادر الذي يستمرئ البطالة مع تهيئ فرص الكسب الملائم لمثله عرفا. والخلاصة أن كل قادر على الكسب مطلوب منه شرعا أن يعمل ليكفي نفسه بنفسه، فمن كان عاجزا عن الكسب لضعف ذاتي كالصغر والأنوثة والعته والشيخوخة والعاهة والمرض، أو كان قادرا ولم يجد بابا حلالا للكسب يليق بمثله، أو وجد ولكن كان دخله من كسبه لا يكفيه وعائلته أو يكفيه بعض الكفاية دون تمامها، فقد حل له الأخذ من الزكاة ولا حرج عليه في دين الله. هذه هي تعاليم الإسلام الناصعة التي جمعت بين العدل والإحسان أو العدل والرحمة. أما مبدأ الماديين القائلين من لا يعمل لا يأكل، فهو مبدأ غير طبيعي وغير أخلاقي وغير إنساني، بل إن في الطيور والحيوانات أنواعا يحمل قويها ضعيفها ويقوم قادرها بعاجزها، أفلا يبلغ الإنسان مرتبة هذه العجماوات؟ عنوان: المتفرغ للعبادة لا يأخذ من الزكاة. ومن الرائع حقا ما ذكره هنا فقهاء الإسلام فقالوا: إذا تفرغ إنسان قادر على الكسب لعبادة الله تعالى بالصلاة والصيام ونحوهما لا يعطى من الزكاة. حاشية الروض المربع في الجزء الأول الصفحة 400 انتهت. لأنه مأمور بالعمل والمشي في مناكب الأرض، ولا رهبانية في الإسلام، والعمل في هذه الحال لكسب العيش من أفضل العبادات إذا صدقت فيه النية والتزمت حدود الله. عنوان: المتفرغ للعلم يأخذ من الزكاة. فأما إذا تفرغ لطلب علم نافع وتعذر الجمع بين الكسب وطلب العلم، فإنه يعطى من الزكاة قدر ما يعينه على أداء مهمته وما يشبع حاجاته، ومنها كتب العلم التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه. حاشية: انظر شرح غاية المنتهى في الجزء الثاني الصفحة 37 انتهى. وإنما أعطي طالب العلم لأنه يقوم بفرض كفاية، ولأن فائدة علمه ليست مقصورة عليه بل هي لمجموع الأمة، فمن حقه أن يعان من مال الزكاة، لأنها لأحد رجلين: إما لمن يحتاج من المسلمين أو لمن يحتاج إليه المسلمون، وهذا قد جمع بين الأمرين. واشترط بعضهم أن يكون نجيبا يرجى تفوقه ونفع المسلمين به، وإلا لم يستحق الأخذ من الزكاة ما دام قادرا على الكسب. حاشية: المجموع الجزء السادس الصفحة 90 و 91 انتهى. وهو قول وجيه، وهو الذي تسير عليه الدول الحديثة، حيث تنفق على النجباء والمتفوقين بأن تتيح لهم دراسات خاصة أو ترسلهم في بعثات خارجية أو داخلية. عنوان: كم يعطى الفقير والمسكين من الزكاة؟ ولكي تكمل أمام أعيننا الصورة السوية للزكاة الإسلامية وأثرها في محاربة الفقر والمسكنة، لا بد أن نجيب هنا عن سؤال مهم، هو: كم يعطى الفقير والمسكين من مال الزكاة؟ ووجه الأهمية في الإجابة على هذا السؤال أن السائد في أذهان عامة الناس مسلمين وغير مسلمين أن الفقير يأخذ من الزكاة دراهم معدودة أو حفنات من حبوب أو أرغفة من خبز يسد بها رمقة أو يكفي بها حاجته أياما معدودات أو شهرا أو شهرين، ثم يظل الفقير بعد ذلك على فقره صفر اليدين مادا يده بالسؤال محتاجا أبدا إلى المعونة، وحينئذ تكون الزكاة أشبه بالأقراص المسكنة للآلام إلى وقت محدود، لا بالأدوية الناجعة التي تجتث الآلام من جذورها. وسنبين بعد دراسة نصوص الإسلام ومذاهب فقهائه أن هذا السائد في أفهام الناس وهم عريض لا أساس له من شريعة الإسلام. المذهب الأول: إعطاء الفقير كفاية العمر. إن أقرب المذاهب في هذا الشأن إلى منطق الإسلام ونصوصه أن يعطى الفقير ما يستأصل شأفة فقره ويقضي على أسباب عوزه وفاقته ويكفيه بصفة دائمة ولا يحوجه إلى الزكاة مرة أخرى. قال الإمام النووي في المجموع: المسألة الثانية في قدر المصروف إلى الفقير والمسكين. قال أصحابنا العراقيون وكثيرون من الخراسانيين: يعطيان ما يخرجهما من الحاجة إلى الغنى، وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام. وهذا هو نص الشافعي رحمه الله، واستبدل له الأصحاب بحديث قبيصة ابن المخارق الهلالي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه قد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوانا من عيش، أو قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم في صحيحه. قال أصحابنا: فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة حتى يصيب ما يسد حاجته، فدل على ما ذكرناه. قالوا: فإن كان عادته الاحتراف أعطي ما يشتري به حرفته أو آلات حرفته، قلت قيمة ذلك أم كثرت، ويكون قدره بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالبا تقريبا، ويختلف ذلك باختلاف الحرف والبلاد والأزمان والأشخاص. وقررت جماعة من أصحابنا ذلك فقالوا: من يبيع البقل يعطى 5 دراهم أو 10، ومن حرفته بيع الجوهر يعطى 10,000 درهم مثلا إذا لم يتأتى له الكفاية بأقل منها، ومن كان تاجرا أو خبازا أو عطارا أو صرافا أعطي بنسبة ذلك، ومن كان خياطا أو نجارا أو قصارا أو قصابا أو غيرهم من أهل الصنائع أعطي ما يشتري به الآلات التي تصلح لمثله، وإن كان من أهل الضياع أي المزارع يعطى ما يشتري به ضيعة أو حصة في ضيعة تكفيه غلتها على الدوام. قال أصحابنا: فإن لم يكن محترفا ولا يحسن صنعة أصلا ولا تجارة ولا شيئا من أنواع المكاسب أعطي كفاية العمر الغارب لأمثاله في بلاده ولا يتقدر بكفاية سنة، ومثل ذلك بأن يعطى ما يشتري به عقارا يكريه ويستغل منه كفايته. حاشية: المهذب وشرحه، المجموع، الجزء السادس، الصفحة 93 و195. هذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي وأصحابه ومن ذهب مذهبه. وقد روي عن الإمام أحمد أيضا أنه أجاز أن يأخذ الفقير تمام كفايته دائما بمتجر أو آلة صنعة أو نحو ذلك، واختار هذه الرواية بعض علماء مذهبه. حاشية: الإنصاف، الجزء الثالث، الصفحة 338. انتهى. فهذا كلام لم نقله من عند أنفسنا، وإنما قاله أئمة الإسلام وفقهاؤه مستندين إلى نصوص الإسلام وقواعده وروحه العامة، وهو كلام نير يزاحم الشمس في وضوحه وإشراقه وإبانته عن هدف الإسلام في القضاء على الفقر وإغناء الفقير بالزكاة. عنوان: إذا أعطيتم فأغنوا. وهذا المذهب هو الموافق لما جاء عن الفاروق عمر رضي الله عنه، فلقد رأينا سياسة العمرية الراشدة تقوم على هذا المبدأ الحكيم الذي أعلنه الفاروق رضي الله عنه: إذا أعطيتم فأغنوا. الأموال لأبي عبيدة، الصفحة 65 بعد 500. فكان عمر يعمل على إغناء الفقير بالزكاة لا مجرد سد جوعته بلقيمات أو إقامة عثرته بدريهمات. جاء رجل يشكو إليه سوء الحال فأعطاه 3 من الإبل، وما ذلك إلا ليقيه من العيلة، والإبل كانت أنفع أموالهم وأنفسها حين ذاك. وقال للموظفين الذين يعملون في توزيع الصدقات على المستحقين: كبروا عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم 100 من الإبل. قال معلنا عن سياسته تجاه الفقراء: لأكررن عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم 100 من الإبل. الأموال، الصفحة نفسها. وقال عطاء الفقيه التابعي الجليل: إذا أعطى الرجل زكاة ماله أهل بيت من المسلمين فجبرهم فهو أحب إليه. الأموال، الصفحة 66 بعد 500. وهذا المذهب هو الذي رجحه الإمام الحجة في الفقه المالي في الإسلام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه القيم الأموال. المذهب الثاني: يعطى كفاية سنة. وهناك مذهب ثان قال به المالكية وجمهور الحنابلة وآخرون من الفقهاء: أن يعطى الفقير والمسكين من الزكاة ما تتم به كفايته وكفاية من يعوله لمدة سنة كاملة، ولم يره أصحاب هذا الرأي ضرورة لإعطائه كفاية العمر، كما لم يروا أن يعطى أقل من كفاية السنة، وإنما حددت الكفاية بسنة، لأنها في العادة أوسط ما يطلبه الفرد من ضمان العيش له ولأهله. وفي هدي الرسول في ذلك أسوة حسنة، فقد صح أنه ادخر لأهله قوت سنة. حاشية متفق عليه، انتهى. وإنما حددت الكفاية بسنة لأنها في العادة إلى آخر قوله. ولأن أموال الزكاة في غالبها حولية فلا داعي لإعطاء كفاية العمر، وفي كل عام تأتي حصيلة جديدة من موارد الزكاة ينفق منها على المستحقين. ويرى القائلون بهذا المذهب أن كفاية السنة ليس لها حد معلوم لا تتعداه من الدراهم والدنانير، بل يصرف للمستحق كفاية سنته بالغة ما بلغت. فإذا كانت كفاية السنة لا تتم إلا بإعطاء الفقير الواحد أكثر من نصاب من نقد أو حرث أو ماشية، أعطي من الزكاة ذلك القدر وإن صار به غنيا، لأنه حين الدفع إليه كان فقيرا مستحقا. شرح الخرشي على متن خليل، الجزء الثاني، الصفحة 15 بعد 200. وحديث ادخار النبي صلى الله عليه وسلم لأهله قوت سنة متفق عليه. عنوان: الزواج من تمام الكفاية. ومن الرائع حقا أن يلتفت علماء الإسلام إلى أن الطعام والشراب واللباس ليست هي حاجات الإنسان فحسب، بل في الإنسان غرائز أخرى تدعوه وتلح عليه وتطالبه بحقها من الإشباع. ومن ذلك غريزة النوع أو الجنس التي جعلها الله سوطا يسوق الإنسان إلى تحقيق الإرادة الإلهية في عمارة الأرض وبقاء هذا النوع الإنساني فيها إلى ما شاء الله. والإسلام لا يصادر هذه الغريزة، وإنما ينظمها ويضع الحدود لسيرها وفق أمر الله. وإذا كان الإسلام قد نهى عن التبتل والاختصاء وكل لون من مصادرة الغريزة، وأمر بالزواج كل قادر عليه مستطيع لمؤونته، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فلا غرو أن يشرع معونة الراغب في الزواج ممن عجز عن تكاليفه المادية من المهر ونحوه. ولا عجب إذا قال العلماء إن من تمام الكفاية ما يأخذه الفقير ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة واحتاج للنكاح. حاشية الروض المربع في الجزء الأول، الصفحة 400، وانظر هامش مطالب أولي النهى في الجزء الثاني، الصفحة 47 بعد 100. وقد روى أن أبا عبيد روى عن عمر أنه زوج ابنه عاصمة وأنفق عليه شهرا من مال الله. الأموال، الصفحة 32 بعد 200. وقد أمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز من ينادي في الناس كل يوم: أين المساكين؟ أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ أي الذين يريدون الزواج. أين اليتامى؟ حتى أغنى كل من هؤلاء. البداية والنهاية لابن كثير، الجزء التاسع، الصفحة 200. والأصل في هذا ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على 4 أواق، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب فيه. نيل الأوطار، الجزء السادس، الصفحة 16 بعد 300. والأواق جمع أوقية، وقد كانت تساوي حين ذاك 40 درهما، وكانت الشاة 5 دراهم أو 10، فهذا القدر كثير على مثل هذا الرجل الذي جاء يطلب المعونة في مهره. انتهت الحاشية. والحديث دليل على أن إعطاء النبي لهم في مثل هذه الحال كان معروفا لهم، ولهذا قال له: ما عندنا ما نعطيك. ومع هذا حاول علاج حالته بوسيلة أخرى. عنوان: كتب العلم من الكفاية. والإسلام دين يكرم العقل ويدعو إلى العلم ويرفع من مكانة العلماء ويعد العلم مفتاح الإيمان ودليل العمل، ولا يعتد بإيمان المقلد ولا بعبادة الجاهل. ويقول القرآن في صراحة: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ سورة الزمر، الآية 9. ويقول في التفريق بين الجاهل والعالم وبين الجهل والعلم: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. سورة فاطر، الآيتان 19 والعشرون. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن عبد البر في العلم من عدة طرق، ورمز له السيوطي بعلامة الصحة. انتهت الحاشية. وليس العلم المطلوب محصورا في علم الدين وحده، بل كل علم نافع يحتاج إليه المسلمون في دنياهم، فإن تعلمه فرض كفاية كما قرر الشاطبي والغزالي وغيرهما. فلا عجب أن رأينا فقهاء الإسلام يقررون في أحكام الزكاة أن يعطى منها المتفرغ للعلم على حين يحرم منها المتفرغ للعبادة، ذلك أن العبادة في الإسلام لا تحتاج للتفرغ كما يحتاج العلم والتخصص فيه، كما أن عبادة المتعبد لنفسه، أما علم المتعلم فله ولسائر الناس. المجموع الجزء السادس الصفحة 90 و100. ولم يكتف الإسلام بذلك، بل قال فقهاؤه: يجوز للفقير الأخذ من الزكاة لشراء كتب يحتاجها من كتب العلم التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه. انظر الإنصاف في الفقه الحنبلي في الجزء الثالث في الصفحة 15، وكذا في 18 بعد 200. انتهى. عنوان: أي المذهبين أولى بالاتباع؟ وبعد عرض هذين المذهبين من مذاهب الفقه الإسلامي، مذهب من يرى إعطاء الفقير كفاية العمر كله مرة واحدة، ومذهب من يرى إعطاءه كفاية سنة كاملة فحسب دورية، فأي هذين المذهبين أحق أن يتبع؟ ولكل منهما وجهته ودليله، وخاصة إذا أردنا أن تقوم الحكومة بأمر الزكاة. والذي أختاره أن لكل من المذهبين مجاله الذي يعمل فيه، ذلك أن الفقراء والمساكين نوعان: نوع يستطيع أن يعمل ويكتسب ويكفي نفسه بنفسه كالصانع والتاجر والزارع، ولكن ينقصه أدوات الصنعة أو رأس مال التجارة أو الضيعة وآلات الحرث والسقي، فالواجب لمثل هذا أن يعطى من الزكاة ما يمكنه من اكتساب كفاية العمر وعدم الاحتياج إلى الزكاة مرة أخرى. وفي عصرنا هذا يمكن تنفيذ ذلك عن طريق بناء مصانع ومنشآت من مال الزكاة تملك للفقراء القادرين على العمل. والنوع الآخر عاجز عن الكسب كالزمن والأعمى والشيخ الهرم والأرملة والطفل ونحوهم، فهؤلاء لا بأس أن يعطى الواحد منهم كفاية السنة، أن يعطى راتبا دوريا يتقاضاه كل عام، بل يصح أن يوزع على أشهر العام إن خيف من المستحق الإسراف وبعثرت المال في غير حاجة ماسة. وهذا هو الذي ينبغي اتباعه في عصرنا كما هو الشأن في رواتب الموظفين. والعجيب أنني بعد أن اخترت هذا التقسيم وجدته منصوصا عليه في بعض كتب الحنابلة، فقد قال في غاية المنتهى وشرحه بعد أن ذكر قول الإمام أحمد في صاحب العقار والضيعة التي تغل 10,000 أو أكثر ولا تكفيه: إن له أن يأخذ من الزكاة ما يكفيه، قال: وعليه فيعطى محترف ثمن آلة حرفته وإن كثرت، وتاجر يعطى رأس مال يكفيه، ويعطى غيرهما من فقير ومسكين تمام كفايتهما مع كفاية عائلتهما سنة بتكرر الزكاة بتكرر الحول، فيعطى ما يكفيه إلى مثله. مطالب أولي النهى الجزء الثاني الصفحة 36 بعد 100. من فضلك تابع بقية المادة.